في هذا الفيديو راح اشرح لك افضل نظام لإدارة المال. طبق هذا النظام وراح تتغير حياتك المادية الى الابد. والله العظيم اني واثق ان هذا النظام من إدارة المال راح يكون له اثر ايجابي قوي على حياتك، ومتأكد انك راح تشكرني عليه باذن الله نهاية الفيديو. شرح افضل نظام لإدارة المال من مقطع توم فيري اللي موجود على اليوتيوب في هذا الفيديو. تحتاج تجهز كوب قهوة عليه الكلام او مشروبك اللي انت تحبه، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو يا صديقي المتابع هي قهوة سومطرة، قهوة مختصة من ستاربكس ريزورت. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافيين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك اخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي اني اقرا كتاب واعطيك فائدة، فاذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرا اشترك في القناة. ولاني متعود يا صديقي المتابع اني اشرح لك كتاب في هذا الفيديو مختلف الموضوع بعض الشيء، راح اشرح لك فيديو في اليوتيوب، فيحتاج اعلمك وش هو مصدر هذا الفيديو ومين اللي مبتكر هذا النظام من إدارة المال. اولا اللي مبتكر نظام ادارة المال هذا اعتقد والله اعلم هو توم فيري، اللي طحت انا على مقطعه بالصدفة في اليوتيوب لما كنت ابحث عن افضل نظام اطبقه لادارة المال ممكن يكون له اثر ايجابي على حياتي. لقيت المقطع في اليوتيوب، والمقطع راح احط لك رابطه في الوصف، عبارة عن شرح لهذا النظام من ادارة المال وباللغة الانجليزية، فقلت ليش ما اقدم خدمة وترجم محتوى هذا الفيديو او اشرحه بمعنى اصح باللسان العربي وبطريقة موجزة بعض الشيء. توم فيري في الفيديو يقول ان حنا يا البشر في كوكب الارض متصنفين ثلاث اصناف من حيث المال. طبعا الصنف الاول ويمثل 80% من الاشخاص، السواد الاعظم يا صديقي المتابع. قال لك هذول الاشخاص هم اللي عايشين متوسطين الحال او على حد الفقر او اقل من ذلك، حتى بالحرف الواحد قال كذا، عايشين على الغصة. راتب اللي يدخل عليه او المعونات اللي تدخل عليه يا دوب تمشيه وتأكله وتشربه، ما يقدر يدخر من ماله ولا يقدر يستثمر من ماله ولا يقدر حتى يعيش الترفيه اللي هو يتمناه من ماله. قالك هذول يشكلون 80% من الأشخاص في العالم. الصف الثاني ويشكلون 15% من الأشخاص، وهم الأغنياء، مو الأثرياء، لا الأغنياء. قالك هذول الأغنياء هم ناس عايشين على الرفاهية بعض الشيء، يقدر يدخر من ماله ويقدر يستثمر بعض الشيء، وعايش حياة الرفاهية في جوانب كثيرة، يقدر يسافر ويقدر يشتري السيارة اللي يبغاها ويقدر يشتري الكماليات اللي يبغاها وأحدث جهاز وأحدث الملابس وما إلى ذلك. قال هذول الأغنياء الفرق بينهم وبين الأثرياء هو أن ثروتهم لا تورث لعدة أجيال، يعني غالبا بمجرد ما يموتون ويقسم الورث تبدأ تنهار هذه الثروة. قالك هذول يشكلون 15% من العالم. أما 5% الباقية يا صديقي المتابع فهم الأثرياء. قال عنهم اللي عندهم generational wealth، ثروة تدوم لأجيال، الله يزيدهم من واسع فضله بحلال عن حرامه. طبعا قال هذول 5% ولهم نظام لإدارة المال، لكن جاي اليوم اشرح لك نظام ادارة المال اللي عايشين عليه ال 15%. قال ما راح اشرح لك نظام ادارة المال حق الاثرياء لانه معقد جدا ويكاد يكون صعب التطبيق في البدايات. خلنا نبدأ في نظام المال اللي نقدر عليه، وبدأ يشرح نظام ادارة المال اللي عايشين عليه 15% من سكان العالم. واسمح لي يا صديق المتابع، اسمح لي اشرح لك مثل ما شرحه هو بالضبط، لان طريقته في الدليفري كانت جدا جدا رهيبة. انا ما راح اترجم لك المقطع ترجمة حرفية كلمة بكلمة وجملة بجملة، لا، لكن بحاول أحاكي الطريقة اللي هو وصل فيها المعلومة. قال لك اسمح لي أسألك سؤال، إذا جتك رسالة على الجوال الآن بحوالة مبلغ 10,000 ريال، كم المبلغ اللي أنت تملكه من هذه الحوالة؟ ممكن تقول سؤال غبي بعض الشيء، ممكن رأيك الشخصي، لكن حرفيا يا صديقي المتابع هذا السؤال، وأتمنى منك أنك تجاوب عليه. لما تجيك حوالة 10,000 ريال على الجوال، كم المبلغ اللي أنت تملكه من هذه الحوالة؟ وإذا حاب أني أنا أجاوب عنك مثل الجواب البديهي اللي ممكن أي واحد فينا يجاوبه، حيقول دخلت علي 10,000 حوالة، إذا أنا أملك 10,000 ريال منها، وهذا هو البديهي يا صديقي المتابع. ولكن توم فيري يقول 15% اللي نتكلم عنهم يقولون المبلغ اللي نملكه من هذه 10,000 هو 3,300 ريال فقط. نعم يا صديقي المتابع، 3,300 ريال فقط. طيب وال 6,400 وين راحت؟ هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. يقول لك توم فيري 15% طويل العمر لما تدخل عليهم هذه الحوالة يقسمونها مباشرة إلى ثلاث أقسام. أي دخل يدخل عليهم من أي جهة كانت، سواء كان راتب أو هدية أو معونة أو بونص أو أسهم أو أرباح، أي مبلغ يدخل حرفيا يا صديقي المتابع، أي مبلغ يدخل يتقسم مباشرة إلى ثلاث أقسام. قسم يروح لحساب الالتزامات، وقسم يروح لحساب الاستثمارات، وقسم يروح للحساب الشخصي. فعشان كذا الغني لما دخلت عليه 10,000 قال أنا أملك منها الثلث فقط، والثلثين ثلث لحساب الالتزامات وثلث لحساب الاستثمارات. المبلغ اللي في حساب الاستثمارات ما ياخذ منه ولا ريال مهما كلف الأمر، هو مبلغ موجود لدفع الالتزامات فقط، ومبلغ الاستثمارات هو للاستثمارات فقط، ما يطلع منه ولا ريال إلا على استثمار، ومبلغ الحساب الشخصية هو اللي فيه الأكل والشرب والنفقات والكماليات والعيش والسفر وما إلى ذلك. بمنتهى الاختصار هذا هو أفضل نظام لإدارة المال. لكن عشان أبين لك أثر هذا النظام لإدارة المال راح أخذ أنا وياك مثال عن حالة افتراضية نفترضها أنا وياك فقط لننظر ما هو الأثر حق هذا النظام من إدارة المال. صديقي المتابع، مقطع توم فيري انتهى إلى هنا. اللي راح تسمعه من الآن وتاليا هو مثال طبقته أنا عشان أشوف أثر هذا النظام لإدارة المال، وهذا المثال هو اللي أقنعني النظام إدارة المال هذا مرعب إلى أبعد درجة. على فكرة يا صديقي المتابع، أنا عايش على هذا النظام لإدارة المال لي تقريبا سنتين وشايف منه أثر ما يعلم فيه إلا الله. وأحد الآثار الإيجابية لهذا النظام هو وصولي لك عبر هذا الفيديو وهذه المنصة يا صديقي المتابع. أبغاك الآن تتصور معي أنه في شخص راتب الشهري 10,000 ريال، العملة ما تفرق ومبلغ الراتب ما يفرق، لأننا قاعدين نتكلم عن مثال، والنقاش في المثال غباء يا صديقي المتابع، انتبه. يعني لو جاء شخص قال طيب واللي راتبه 6,000، يا حبيبي ركز على المثال بغض النظر عن المبلغ والعملة. فمثل ما قلنا، لنفرض أن مرتبه الشهري هو 10,000، ولنفرض أن التزاماته الشهرية اللي مضطر هو يسددها هي 2,500 ريال، ربع الراتب تقريبا. فالسواد الأعظم من الأشخاص اللي هم في 80% اللي تكلم عنهم توم فيري، بمجرد ما تدخل عليه 10,000 يسدد 2,500 التزامات ويبقى معاه 7,500 يعيش عليها باللعب واللهو وغيره. فماذا لو طبق نظام إدارة توم فيري؟ بمجرد ما تدخل عليه 10,000 راح يحط 3,300 في حساب الالتزامات، و3,300 في حساب الاستثمارات، و3,300 في حسابه الشخصي. خلنا نركز في البداية على حساب الالتزامات في البداية، أوكي؟ وبعدين راح أرجع لك في حساب الاستثمارات وأعلمك وش الأثر اللي ممكن يترتب عليه. أما الحساب الشخصي فراح نفترض أن المبلغ اللي بيدخل حينفق بنهاية الشهر، يعني الفلوس تدخل فيه وتطلع منه ما همنا. بنركز على هذه الحسابين لأن هذه هي اللي فيها الأثر القوي. أول شهر راح يكون موجود عنده في حساب الالتزامات 3,300، بيخصم منها 2,500 التزاماتها الشهري، فواتير جوال، فواتير كهرب، فواتير موية، إيجار منزل، وأقساط سيارة أو أقساط بعض القروض، مبلغ ملزم أنه يسدده بشكل شهري. فلما دفع على 2,500 باقي في الحساب 800 ريال، كل شهر تدخل عليه 10,000 ياخذ 3,300 حطها في هذا الحساب، يشيل منها 2,500 يسدد التزاماته، و800 ريال تبقى في الصرافة. تخيل استمر لهذا الحال لمدة 12 شهر. بعد 12 شهر راح يكون في هذا الحساب حق الالتزامات موجود مبلغ 9,600 ريال. حلوين؟ حلوين، ما يقربها أبدا يا صديقي المتابع، أبدا. هذا المبلغ موجود للالتزامات فقط. لنفرض أن عليه قرض مثلا التزام ومبلغ القرض هذا 20,000 أو 25,000، يخلي هذا المبلغ يتراكم لين يجيب مبلغ القرض ويسدد القرض ويقلل من عدد التزاماته، بدل ما تكون التزاماته الشهرية 2,500 يسدد القرض وتصير التزاماته الشهرية 2,000 ريال. وبكذا يكون اللي يصفى عنده في الصرافة في حق مبلغ الالتزامات بدال 800 ريال يبقى عنده 1,300 ريال، ويستمر على هذا الحال. ال 1,300 ريال يخليها شهريا تنمو وتكبر في المستقبل، ويكبر مبلغها، وأي التزام يحاول يدخل فيه يدفعه من هذا المبلغ. فبعد 12 شهر من الالتزام على هذا النظام صار عنده في حساب الالتزامات 9,600 ريال، بعد سنتين من الالتزام صار عنده 19,200 ريال، بعد 3 سنوات صار هذا المبلغ 28,800 ريال. يا صديقي المتابع، لو عنده قرض كان سدد القرض وخف عدد الالتزامات عنده من 2,500 إلى 2,000 أو 1,800، وصار يقدر يوفر مبلغ أكثر بحيث أنه ما يدخل في التزامات ثانية كقروض وغيرها. يعني لو كان صافي من القروض وجمع هذا المبلغ في حساب الالتزامات راح يوصل لمرحلة أنه يقدر يشتري سيارة من هذا المبلغ، بدل ما يروح البنك ويطلع قرض عشان يشتري سيارة، يقدر يشتري له بعد مدة من الزمن شقة أو منزل ويخفف التزام الإيجار اللي عليه. وراح أعلمك كيف يقدر يشتري الشقة إذا جينا الحين نفصل في حساب الاستثمارات. حساب الاستثمارات اتفقنا أنه يدخل عليه 3300 من مبلغ هذه 10,000. في الشهر الأول بيكون عنده 3300. سنة واحدة بس يا صديقي المتابع من الالتزام بنظام إدارة المال هذا راح يكون عنده مبلغ 39,600 ريال يقدر يبدأ فيها مشروع إلكتروني ويضاعف دخله من 10,000 ريال من راتب إلى 11,000 ريال، 10 من الراتب و1000 من هذا المتجر الإلكتروني. طبعا مبلغ 1000 ريال ربح من متجر إلكتروني ضعيف جدا، المتجر الإلكتروني راح يدخل عليك مبالغ أكثر من كده، واللي فاتح متاجر إلكترونية وشغال وتعبان عليها صح عارف إن كلامي هذا حقيقي، راح يدخل 2500 إلى 3000 ريال إذا هو شغال صح، وال 39,600 ريال تفتح له متجر إلكتروني. أخوي فاتح متجر إلكتروني بمبلغ أقل من 6,000 ريال، فلا تقول لي ما تقدر، تقدر. لا وفوق كذا طلع له سجل تجاري ورخصة مزاولة بيع وأنشأ متجر إلكتروني وطلب بضاعة من الصين في ساعة وهو جالس عندي على الليزي بوي. هذا قرن 21 وأنشأ له متجر. لنفترض أنه قال بخلي هذا المبلغ يتراكم لسنة أخرى، بعد سنتين يعني من الالتزام بنظام الإدارة المال هذا راح يكون عنده في حساب الاستثمارات 79,200 ريال. مو بيقدر يفتح متجر، يقدر يفتح متجرين، يقدر يفتح متجرين كل واحد منهم يدخل له 2000 ريال في الشهر. ترى 2000 ريال في الشهر أقسم بالله ولا شيء ولا شيء. لو أنت شغال أتكلم تعبان على متجرك يوميا تسوق فيه وتبيع فيه وتروج وما إلى ذلك، مو طايح نايم على سناب شات والبلاي ستيشن وما كده ما راح تجيب. فلو فتح له متجرين وقاعد يتعب فيها من جد راح يضاعف دخله من 10,000 من الراتب فقط إلى 10,000 من الراتب و4,000 من هذه المتجرين، ويصير بدال ما يدخل حساباته 3,300 يصير تدخل حساباته 4,600 ريال. 10,000 من الراتب 4,000 من المتجر يقسمها على ثلاثة كلها راح يكون 4,666 في حساب الالتزامات و4,660 في حساب الاستثمارات و4,660 في حسابه الشخصي. يعني صار بدل ما يعيش على 3,300 صار يعيش على 4,600، رقى من مستوى دخله وارتقت حياته بالتالي. هذا الأثر الإيجابي بدأ يزيد. فلنفترض أنه بعد سنتين بس صفر حساباته تماما، المبلغ اللي كان موجود في حساب الالتزامات وهو كان 19,200 سدد فيه قرضه، صار التزاماته الشهرية بدل ما هي 2,500 صارت 2000، وبالمبلغ اللي موجود في حساب الاستثمارات اللي هو كان 79,200 اتفقنا أنه استثمرها في مشروعين متجرين إلكترونية وزاد دخله 4,000 ريال من هذه المتجرين. فبعد سنتين بس ركز معاي صارت تدخل عليه 14,000 بدل ما كانت تدخل عليه 10,000، صار يقسمها على ثلاثة ويكون في 4,600 في حساب الالتزامات و 4,600 في حساب الاستثمارات و 4,600 في حساب الشخصي. والفرق ايضا انه اول كان يسدد 2,500 من حساب الالتزامات صار الحين يسدد 2000 بدل 2,500 من حساب الالتزامات، وصار بدل ما يصفاله 800 ريال صار يصفاله 2,666 ريال. بعد 12 شهر راح تكون 32,000 وبعد سنتين راح تكون 64,000. 64,000 في حساب الالتزامات فقط. تعال الحين خلنا نتكلم عن حساب الاستثمارات. أول شهر دخلت فيه 4,666، بعد سنة صار موجود مبلغ 56,000، بعد سنتين من الالتزام بالدخل الجديد صار عنده مبلغ 112,000 ريال. 112,000 ريال يقدر يستثمر فيها بعد سنتين استثمار أكبر، يدخل عليه هذا الاستثمار 4,000 ثانية ويصير دخله 18,000 ويقسمها إلى 6,000 6,000 6,000. ركز على دخله الشخصي زاد، بدأ يعيش حياة أفضل. 6,000 في حساب الاستثمارات لما يراكمها بعد سنة واحدة بس راح تكون 72,000، في سنتين 144. مبلغ الالتزامات تدخل 6,000 يشيل منه 2,000 تبقى 4، بعد سنة بتكون 48,000، وبعد سنتين 96,000. صديقي المتابع لو أبدأ أعلمك الأثر اللي راح يصير كل سنة ورا سنة راح تنفجع. الأثر إيجابي، الأثر مرعب. أنا كلمتك عن أثر 4 سنوات من الالتزام بس، الرجل صار يدخل 8,000 من متاجر و 10,000 من راتبه، عطى سنتين زيادة حتكون متاجر تدخل 12,000 وراتب يدخل 10. هذا الإنسان لازم يستقيل مباشرة، تحول من موظف يعمل من أجل المال إلى موظف عنده أصول تشتغله. وإذا ما أنت فاهم كلامي لازم تراجع سلسلة الأب الغني والأب الفقير، فيها كل هذا الكلام مشروح بالتفصيل. يا صديقي المتابع الأثر حق نظام إدارة المال قوي جدا، قلت لك إنه غير حياتي أنا لدرجة إني قدرت أوصل لك. أنا راتبي كان يدخل ويروح كله التزامات 66% من الراتب تروح كلها التزامات. يعني الراتب اصلا يا الله يا ربي والله اني كنت جاهل. يعني الراتب كان يدخل اصلا يروح 66% كله قروض، قروض واجار ومصروف بيت وما الى ذلك. فايه اذا ما تدري انا ابوي متوفى وعايش انا في بيت اجار واصرف على البيت. هنا من يوم ما كان عمري 23 سنة. فالشاهد كان راتبي يروح ثلثينه تخيل التزامات، وما كان يبقى عندي الا الثلث يا دوب يمشيني. طبعا ولله الحمد ما جلست اندب حظي واقول يا الله راتبي ما يكفي ثلثينه تروح كلها ايجار والتزامات وما ادري ايش وانا مسكين انا ما عندي فلوس. لا، رحت سجلت في اوبر وكنت اشتغل 4 ساعات اوبر في اليوم غير 8 ساعات حقت العمل، وكنت ادخل فلوس زياده واحاول احسن من وضعي. وفعلا الحمد لله كان وضعي قاعد يتحسن، كنت اقدر اسدد التزاماتي واعيش حياه حلوه بعض الشيء. الين قررت اني احاول ادخل في استثمارات ومشاريع وازيد من دخلي المادي. قاعد احاول احسن من وضعي، ما استسلمت وقعدت اطالع فيه وانا قاعد اهلك ابدا. فلما طحت على مقطع توم فيري قلت شلون اطبق نظام اداره المال هذا، واصلا انا دخلي ثلثين منه رايح التزامات، انا عايش على الثلث بس. تدري ايش سويت يا صديقي المتابع؟ خذ الصدمه، الثلث اللي كان يبقى لي من راتبي قسمته 3/3. والله العظيم هذا اللي صار، وكنت ما اقدر اشتري كوب قهوه في الويكند من ستاربكس، اقسم بالله. في الدوام عندي وجبه واحده بس، فطور ب10 ريال. ما اتغدى، امسك جوعي اصر على نفسي لين ارجع البيت واتغدى، ما عندي مبلغ يغديني. قلت لكني مضطر التزم بهذا النظام لإدارة المال وشوف وش ممكن يطلع منه. طلع منه مبلغ في حساب الالتزامات قدرت اسدد فيه التزاماتي واخفف منها، ولقيت مبلغ في حساب الاستثمارات قدرت اشتري منه هذه الكاميرا وهذه العدسة، والعدسة سعرها اقوى من الكاميرا تخيل، وقدرت اشتري بعض البرامج للمونتاج عشان اكون محتوى عشان ممكن اغير من حياتي. لم يكن هذا الكلام ليحدث يا صديقي المتابع لو ما طبقت هذا النظام من إدارة المال. والله كان من سابع المستحيلات اني القى مبلغ ااثث فيه هذه الغرفة عشان اصور لليوتيوب، مستحيل مستحيل مستحيل. كانت حياتي عبارة عن مبلغ يدخل يروح ثلثينه التزامات وثلثينه لعبون وله. فلما قررت التزم بهذا النظام واغير من وضعي تغيرت حياتي ولله الحمد. فانا واثق ان هذا النظام من ادارة المال راح يغير حياتك. وترى على فكرة لما شرحته في الانستغرام كثير ناس طبقوه وجو يشكروني جدا. طبعا المفروض ما يشكروني، المفروض يشكرون توم فيري للأمانة، وانا ممتن جدا لتوم فيري، ولكن الشاهد في الموضوع انهم طبقوه ولقوا منه اثر قوي جدا. اهم شيء انك تلتزم وتصبر، لأن التغيير ما يصير في يوم وليلة. تذكر نظرية المزرعة، والثراء مثل ما قلت لك في آخر مقطع يحتاج التزام. إذا ما كانت عندك القدرة أنك تجمع أموالك في حساب الالتزامات وما تقرب منها أبدا، وتحط أموال في حساب الاستثمارات ما تقرب منها مهما كلف الأمر، وتضغط على نفسك بعض الشيء بدل ما تروح للسينما 2 أو 3 مرات في الشهر تروح مرة ويمكن ما تروح عادي، كل هذا في سبيل أنك تغير حياتك راح تغيرها. طيب يا ناصر دخلي جدا ضعيف لدرجة اني ما اقدر حتى اوفر منه شيء، ابحث عن طرق لمضاعفة الدخل. فيه طرق لمضاعفة الدخل، تقدر تشتغل اكثر وتبيع اكثر وتجيب فلوس اكثر. انا في 3 مقاطع شرحت فيها كيف تبدأ مشروع من دون رأس مال يا رجل، فما بالك بدخل اضافي تقدر تجيبه من اوبر ومرسول وجاهز وهانجر ستيشن وشغل اوفر تايم وشغل خارج العمل. والقائمة تطول يا صديقي المتابع تطول. تقدر اليوم تتوظف مدير حسابات، تتكلم مع واحد في السوشيال ميديا تقول وظفني عندك ب 100 200 او 500 ريال شهريا اسوي لك كذا واسوي لك كذا، وتصير تمسك بدال الحساب 4-5 حسابات، ومن كل حساب تدخل لك 200، هذه 1000 ريال يا صديقي المتابع. اليوم مسألة انك تضاعف دخلك بجهد منك مسألة سهلة جدا. مضاعفة الدخل من بناء الوصول هذا صعب، اما عمل اضافي يدخل عليك دخل اضافي هذا سهل جدا، مع احترامي جدا جدا، ولكن اقسم بالله اني مقتنع ان من جد وجد. حتجلس على سناب شات وعلى بلاي ستيشن والافلام ونتفليكس، وفي الويكند تروح للسينما والمقاهي والمولات، او تضيع 8 ساعات جلسة في استراحات هباء منثورة، لن تصبح ثريا أبدا. ولا تلوم الظروف، ولا تلوم الراتب، ولا تلوم الدخل، ولا تلوم الشركة، ولا تلوم أحد. لا تلومن إلا نفسك، هي نفسك أو نفسك ما أدري، لكني تحمست الزبدة أن لا تلوم إلا نفسك. فخلني ألخص لك نظام إدارة المال هذا بالنقاط التالية. أي دخل يدخل عليك، أي دخل كان، يتقسم على 3 مباشرة: ثلث لالتزاماتك، وثلث لاستثماراتك، وثلث لنفسك. النقطة الثانية، لازم تكون ملتزم بهذا النظام لإدارة المال التزام من جد، ما تقرب هذه المبالغ أبدا. لما قلت لك في بداية الشرح أن المبلغ اللي دخل عليك اللي أنت تملك منه ثلث فقط، معناته مبلغ الالتزامات ما تجيه مهما كلف الأمر. أقول لك معلومة، أنا إذا خلص المبلغ اللي في حسابي الشخصي أقسم بالله أني أتسلف. تخيل أتسلف ولا أجي هذه المبلغين أبدا، لأنها مبلي، هي الالتزاماتي واستثماراتي. النقطة الثالثة، إذا دخلك ضعيف ضاعف دخلك، راح تلقى ملايين ملايين الطرق في الانترنت اللي تقدر من خلالها تضاعف دخلك. من جد وجد. النقطة الرابعة والمهمة، أثر هذا النظام لإدارة المال ما راح يطلع لك في شهر شهرين ثلاث، راح يطلع لك بعد سنة أو سنتين أو ثلاث. بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة راح تجي في الكومنتات على هذا المقطع وتدعي لتوم فيري إنه يدخل الجنة، وبإذن الله أنا واثق إنه بيكون له أثر إيجابي في حياتك إذا اخترت فعلا إنك تغير من حياتك، وإذا اخترت فعلا إنك تلتزم بهذا النظام لإدارة المال. عشان شرحت هذا النظام في الانستغرام ووعدت حقين الانستغرام إني أتكلم عن أثر هذا النظام لإدارة المال لو كان على مستوى العائلة، لنفترض إن في عائلة مكونة من 4 أشخاص، أب وأم وابن وابنة، دخل الأب 10,000 فرضا، والأم دخلها 5,000، والابن دخله 2,000، والبنت دخلها 2,000 أو 1,000، حط المبلغ اللي أنت تبغاه. أنا في النهاية قلت لك ما تهمني المبالغ، يهمني الأثر. فتجمع مبالغ هذه العائلة اللي هي 10,005 و1,000 و1,000، ويكون عندهم حصيلة مبلغ وقدره 17,000 شهريا، هذا دخل العائلة بشكل عام. ويجمعون العائلة كل التزاماتهم، التزامات الأب والأم والأبناء، يجمعونها كلها ويشوفون هي كم تكلف. لنفرض أن التزاماتهم مجتمعة مع بعض تكلف 6,000 ريال، فال17,000 راح نقسمها على 3، راح يكون في 5,600 ريال في كل حساب، حساب الالتزامات حق العائلة، وحساب الاستثمارات حق العائلة، وحساب النفقات حق العائلة. 5,600 في حساب الالتزامات، واتفقنا أن التزاماتهم 6,000، معناته في عجز في الميزانية يقدر ب 400 ريال. هذه الـ400 تؤخذ من الحساب الشخصي، مو من حساب الاستثمارات، من الحساب الشخصي، لأننا اتفقنا أن الحساب الشخصي أكل وشرب وله وما إلى ذلك. الالتزامات المهمة المفروض تسدد شهريا موجودة في هذا الحساب، فناخذ 400 من حساب العائلة الشخصي ونضيفه على حساب الالتزامات. ما راح يصفلنا في حساب الالتزامات ولا شيء، صح؟ مو مشكلة، برضو راح يكون في أثر إيجابي بتشوفه من حساب الاستثمارات. فال17,000، 5,600 في حساب الالتزامات، أخذنا 400 من حساب العائلة الشخصي وأضفنا على الـ5,600 هذه وسددنا فيها الالتزام اللي اتفقنا أنه كان 6,000. باقي 5,600 في حساب الاستثمارات، 5,200 في حساب العائلة الشخصي. 5,200 حقت العائلة الشخصية تقسم بينهم أيا كان عدد التقسيم على حسب الاحتياج. مبلغ الاستثمارات هذا الأثر اللي بيكون على العائلة إيجابي وقوي جدا. هذا المبلغ لما يتراكم من الالتزام بعد سنة راح يكون في حساب العائلة حق الاستثمارات مبلغ 68,000. بعد سنتين من الالتزام راح يكون في هذا الحساب مبلغ 136,000. تخيل يا صديقي المتابع لو عائلتك التزمت بهذا الشكل وحصلت هذا المبلغ بعد سنتين من الالتزام في حساب الاستثمار، وقررت هذه العائلة أن تستثمر وتدخل في مشروع بمبلغ 136,000. طبعاً تقدر بدل ما تفتح مشروع تفتح 3 مشاريع صدقني بهذا المبلغ، ولكن خلنا نفترض أنه مشروع كبير وواحد أو مشروعين عشان يحدون من خطر الخسارة، كل مشروع دخل لهم تقريباً 4,000. لا دخل العائلة يا صديقي المتابع من 17,000 إلى 21,000 شهرياً، وتقسمت القسمة على 3 مرة ثانية، والتزموا لمدة سنة أو سنتين مرة ثانية، ونفس الحكاية. أبغاك تتخيل معاي هذا الأثر. صدقني يا صديقي المتابع لما جلست أنا مع عائلتي وطبقت عليهم هذا المثال من مداخيلنا الشهرية، وعندنا أفراد في العائلة ما عندهم لا مرتب ولا عندهم مكافآت جامعية ولا شيء، زيرو دخل، هذول الأشخاص صاروا يقدرون يعيشون حياة كريمة، والأشخاص اللي كانوا مثقلين بالالتزامات من القروض قدروا يسددون قروضهم بشكل بدري، لدرجة أننا شفنا أثر أننا نقدر نطلع في بيت ملك بعد تقريبا 5 أو 6 سنوات من الالتزام. أتذكر أنها كانت 6 سنوات من الالتزام، شيء ما كنا نقدر نحققه وحنا جالسين 6 سنوات في منزل أجار وبنفس المداخيل اللي كانت موجودة عندنا. لكن لأننا ما جمعنا دخلنا كدخل عائلة، ودفعنا التزاماتنا كالتزامات عائلة، واستثمرنا كاستثمار عائلة، عشان كذا كنا 6 سنوات عايشين على إيجار، واحتمال نعيش على هذا الوضع لمدة من الدهر ما هي قصيرة. وحنا لما طبقنا المثال في سبورة بس افترضنا أن العائلة كلها مشت على هذا النظام لإدارة المال وجمعت قوتها المادية مع بعض 6 سنوات فقط، نفس الـ6 سنوات اللي كنا عايشينها في إيجار كنا نقدر في 6 سنوات نجيب بيتنا الملك. تخيل بيت ملك، معناته الالتزامات اللي أنا قاعد أتكلم عنها انقصت بنسبة تكاد تكون مرعبة، معناته أن بدينا نعيش حياة أكثر كرما من اللي حنا عايشين عليها. ومن حق من حقك يا صديقي المتابع أنت وعائلتك وأبنائك أن تحيون حياة كريمة مثل ما يقول العظيم أحمد الشقيري. فبالله عليك واحدة من الثنتين، يا تاخذ دخلك وتطبق عليه هذا النظام لإدارة المال على ورقة وقلم وتشوف أثره بعد 2-3 أو 4 سنوات، أو اجمع دخل العائلة كامل وطبقوا هذا النظام لإدارة المال على الورقة والقلم برضو وشوفوا أثر عليكم بعد 2-3 أو 4 سنوات، حترفع يديك وتدعيل، صدقني حتدعيل. فإذا أعجبك نظام إدارة المال هذا يا صديقي المتابع وتعرف شخص ممكن يستفيد منه ويدعي لك على نظام إدارة المال هذا، وصل له إياه، ارسل له هذا المقطع إذا ما عندك استعداد تشرح. وإذا أعجبتك المجهودات في صناعة هذا المقطع، اللايك اللي راح تعطينا عليه راح يساهم في انتشاره ووصوله لأشخاص أكثر. مثل ما قلت لك قبل، أنا في هذه القناة أشرح كتاب وأعطيك فائدته، فإذا أعجبتك فكرة القناة يشرفني أنك تشترك معي وتتابع معي الشروحات القادمة. حساباتنا في باقي برامج التواصل الاجتماعي موجودة في الوصف، نتشرف فيك أينما كنت وارتحلت يا صديقي المتابع. انتهت جرعة الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، أتمنى أنها كانت جرعة قيمة جدا مقابل وقتك الثمين اللي أعطتني إياه، فشكرا على حسن الاستماع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. سلام عليكم.